الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة سنسلط الضوء والشرح بقدر المستطاع عن اسم من أسماء الله تعالى، والاسم الذي سوف نتحدث عنه في هذه الأمسية من أسماء الذات الجامعة، فهي مستلزمة. الأسماء تستلزم معاني كثيرة، وبعض الأسماء كما أسلفنا إنما تفيد وتدل على معنى واحد، ولكن أي اسم من أسماء الله يدل على معنى كثير أو على معاني كثيرة أو على معنى واحد فهو جليل. فمثلا السميع، السميع يفيد أن الله مطلع ويسمع ولا تخفى عليه خافية. هذا السميع إذا أطلق على الله فإنه جليل، فإنه يعني السمع المطلق. ولكن إذا قلنا القيوم أو الصمد فإن هذا من الأسماء اللازمة لأكثر من اسم وأكثر من معنى. لا يوجد ترتيب محدد لأسماء الله تعالى، وغاية الروايات التي تتحدث عن أسماء الله تعالى في حديث نبوي مدار ذلك على حديث الوليد بن مسلم، وفي الحديث ضعف. وسنعتمد على الأسماء التي أوردها في البداية الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، وسنقف اليوم مع اسمه الحي. الحي ورد اسم الحي في القرآن 5 مرات، وورد مقترنا مع القيوم في 3 مواطن. القيوم لم يرد في القرآن إلا في 3 مواطن مع الحي، أما الحي فقد ورد في 2 موضعين مع المواضع 3 التي ورد فيها مع القيوم. و إذا جمع الحي إلى القيوم فإن هذا منتهى الكمال، فيكون الحي بمعنى الحي في نفسه، القيوم المقيم لغيره. وهذه المواطن التي ورد فيها أولا في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الموطن الأول. الموطن الثاني في فواتح آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموطن الثالث في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أما الموطن الرابع الذي ورد فيه اسم الحي منفردا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الموطن الخامس هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. المواطن التي ورد فيها القيوم مضت في البقرة وآل عمران وطه، ومعها الحي. الحي يقول ابن القيم جامع لجميع صفات الذات من العلم، إذ لا يتصور أن يكون هنالك حي كامل الحياة وأن يكون بغير علم، ويستلزم السمع والبصر السميع البصير، ويستلزم القدرة والقوة والكلام وإلى غير ذلك من الصفات الجامعة، أما القيوم فيحوي جميع صفات الأفعال. الحي يحوي جميع صفات الذات، والقيوم يحوي جميع صفات الأفعال من الإماتة والإحياء والإنعام والتفضل والإحسان والرزق وإلى غير ذلك، والتدبير والتصريف. ولذلك الجمع بينهما جمع عظيم. طيب، معنى الحي، الحي في اللغة الموصوف بالحياة، والحياة نقيض الموت. والحي إذا أطلق على البشر فإنه يفيد الاضطراب والحركة، والدليل أن الشخص إذا سكن عن الحركة يقال أنه ميت أو قد مات. فالحي في البشر الذي يضطرب ويتحرك، والحي في النبات ما كان أخضرا. أما الله عز وجل إذا أطلق عليه الحي فإنه يعني الدائم في وجوده الباقي أزلا وأبدا، هذا تعريف الحي. الحي إذا أطلق على الله عز وجل، إذا أطلق على فلان حي قد يراد به المتكلم الناطق، وهذا ليفرق بين الجماد وبين عكس الجماد. شنو؟ الحيوان. الحيوان من الحياة، فيها اضطراب وحركة ونشاط وحيوية. يقول لك فلان عنده شنو؟ عنده حيوية. هذا في إطار البشر. أما إذا أطلق الحي على الله فهو دائم الوجود سبحانه، الباقي أزلا وأبدا. وإذا أطلق على الإنسان يراد به الناطق المتكلم المتحرك غير الساكن المضطرب الذي يحس. والحياة أيضا تطلق على شنو؟ تطلق على الإحساس. لو أردنا أن نفسر الحي علينا أن نفسر الحي من خلال المواطن التي ذكر فيها اسم الحي سبحانه وتعالى. من ذلك، أتريد أن تعرف معاني الحياة أو معنى الحياة عند الله عز وجل من المواطن؟ إخواننا، في واحد عمنا بيجي يحضر معانا، بعدين لما انتهينا من الدرس الفات قال لي يا شيخنا أنا طلعت بحاجة واحدة بس. قلت لي شنو؟ قال لي أنت قلت الرحمن ورد 57 مرة والرحيم 114 مرة. قلت الرحمن أوسع من الرحيم. قال لي معناه نصها، 57 في 2 114، معناها كل رحيمين رحمن واحد لأنه أوسع منها. قال لي الموضوع كده وقع عليه تماما. أزور الربط تضريبة عجيبة. خلاص فعلا الرحمن ورد 57 مرة والرحيم كم؟ 114. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو رحمة لمن يستحقها. قال لي معناها دي ضعفها، عشان كده حتى في العدد جابوها نصها لأنها بتكفي. 57 دي كافية تماما. شفت كيف؟ فوالله أعجبني استنباطه وأعجبتني إشارته. ده تعرف الحي؟ سهل جدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ياتو لا تأخذه سنة ولا نوم. ده الوصف الأول. الحي ده تعرفه تفصله، أقرأ الآية، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأنه إذا قيل الحي فإن هذا يشترك مع كثير من الأحياء، فيبقى الفاصل بين حياة الله وحياة المخلوق أن حياة المخلوق فيها عجز وضعف، والدليل على ذلك تأخذهم السنة النعاس ويأخذهم النوم، أما الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله جل وعلا، فهي الحياة الكاملة المطلقة لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الثاني طوالي له ما في السماوات وما في الأرض، ده المعنى الثاني من معاني الحياة والقيومية المذكورة في هذه الآية التي تعتبر أعظم آية في كتاب الله. له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا كبير والعقل البشري لا يتصوره والإدراك الإنساني لا يحيط به. له ما في السماوات، ما في السماوات عوالم لا يستطيع الناس أن يقفوا عندها، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد لله عز وجل، أطت السماء وحق لها أن تئط، السماء دي تقلت وما يعلم جنود ربك إلا هو. السماوات دي بفوق لها في شنو؟ بين كل سماء وسماء سبع سماوات طباقة. انت عارف العالم بتاع الكواكب والنجوم والمريخ والشمس والقمر والمجرات اللي تكلمنا عنها في درس الربوبية، هذا كله تحت السماوات، تحت السماوات. اما ما فوق السماوات فذلك لا يعلمه الا الله، ملك عظيم، والله يتكلم عن هذا الملك في القرآن كثيرا لأنه تحدي. الذي له ملك السماوات والأرض، شفت كيف؟ له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كده قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ده تفسير للحي الحي القيوم. والتفسير الثاني له ما في السماوات وما في الأرض، حياة كاملة، لأن قد تحيا ولا تملك لكنه حي يملك. الحي الذي لا يملك زي شنو؟ زينا نحن، عندك شنو انت؟ كم عربية يعني؟ كم دفار؟ كم ركشة؟ كم بيت؟ اي ملك، جيب لي اي ملك في العالم ده بيملك شنو؟ تملك جوا بلدك؟ اي حسا ملك السعودية عنده حاجة عندنا هنا؟ يملك هناك بس. لكن ربنا حي وقيوم، والدليل له ما في السماوات وما في الأرض. ثالثا ملك معه حياة معها هيبة وقهر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى الذين يشفعون لآخرين بطلب وأدب بعد أن يرضى عنهم ويأذن لهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تاني شنو؟ يعلم، حي يعلم، في حي بيعلم لكن علم عن علم يفترق. شوف العلم هنا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو يعلمهم هم لا يعلمون عنه كل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أنزله في كتب أو دل العقول البشرية إليه لتكتشفه، أما غير ذلك فالإنسان عاجز، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عشان كده لو واحد قال لي أخي أشرح لي الحي، أقول له أشرح لك. طب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ياتو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي لا يشفع أحد إلا بإذنه، الذي يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، وهم لا بحي مع حياته الكاملة وبقائه الأزلي الأبدي لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من كمال حياته وسع كرسيه السماوات والأرض، ومن كمال حياته ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه ولا يتعبه أن يحفظ ذلك كله. والله لكن آية الكرسي فعلا أفضل وأعظم آية في كتاب الله لأنها توحيد. ثم ختم باسمين من الأسماء العلية ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بدأها بالحي القيوم وختمها بالعلي العظيم. الحي القيوم تدخل في تفاصيل حياة الناس وفي إعطائهم، ذلك حي القيوم. طيب الآية الثانية، الملاحظ عندي ملاحظة في آيات الحي، سبحان الله، آيات الحي الخمسة أربعة فيها كلمة التوحيد كاملة. الحي دي ما بتجي إلا مع لا إله إلا الله كاملة، حاجة غريبة. الما وردت فيها، وردت فيها كلمة التوحيد كاملة بالمعنى. وبالمناسبة في حاجة مهمة جدا، دائما تلقى الحي مقدم على شنو في كل الآيات؟ الحي مقدم على شنو؟ القيوم. ليه؟ لماذا قدم الحي على القيوم؟ نعم، لأنه حي غني، فلذلك قام بنفسه ثم قام بمصالح عباده. ولا يتصور ميت أو عاجز يقوم بشيء، فلا بد أن يكون حيا ثم بعد ذلك يكون قيوما. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف التوحيد ده بيجي كيف إخواننا، من أعظم شواهد الوحدانية ومن أعظم دلائل الربوبية والألوهية أنه حي قيوم. والآية الثالثة، هو الحي لا إله إلا هو فاعبده مخلصا له الدين. هو الحي لا إله إلا هو في كل شيء، فحياته الكاملة المطلقة العظيمة مستلزمة لجميع صفاته وصفاء ولجميع مصالح عباده وخلقه، لأنه حي لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم، يرعاهم فلا تخفى عليه خافية، فلا تضطرب الأفلاك ولا تختل الموازين ولا يخرج شيء من مساره الذي حدد له، ولا يتقاطع العباد ولا يقع شيء إلا بمشيئته. يعني لا يقع شيء في الكون حتى ولو وقعت زلازل وأمراض وأوبئة وموت وحروب، كل ذلك تحت مشيئته وسلطانه ومراقبته، لا يتم ذلك في غفلة منه سبحانه وتعالى. يا السلام، بعد ذلك تعشوف الما ورد فيها لا يعني كلمة التوحيد كاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بشنو؟ بحمده. ده التوحيد نفسه، ده التوحيد، ده لا إله نفسها. وعنت الوجوه للحي القيوم، وذلك في عرصات القيامة، وذلك لأن حياته ستظهر لهم كاملة وبادية. يا سلام. طيب، مظاهر اسم الله الحي في الوجود وآثار ذلك في الخلق والتكوين. آثار اسمه الحي، آثار اسم الحي في الكون وفي الخلق. كيف عرفت أنه حي من خلال ما ترى؟ مثلا لو الواحد أسألك أقول لك الله رزاق، أي مظاهر الرزق شنو؟ مظاهر أنه رزاق شنو؟ الرزق اللي خايف في الناس ده، دي ما مظاهر. طيب ربنا غفور، مظاهر المغفرة شنو؟ نفعل المعصية ويسترنا، نرتكب الذنب ونرجع إليه فيقبلنا. طيب مظاهر الكريم، جوده الواسع على عباده. طيب مظاهر الحي شنو؟ مظاهر الحي استنبطت تقريبا 4 مظاهر لهذا الاسم في الخلق والوجود. الأول، الحي من مظاهره واهب الحياة للأحياء. من الذي أحيا؟ واهب الحياة للأحياء، الحياة التي تراها تدب إنما هي بعض فيضه وبعض هباته سبحانه وتعالى. أين هذا من مقولة القائلين في الحياة؟ شوف أي حي أحياه الحي، أي حي شايفه أحياه منه؟ أحياه الحي، وأحياه بقدرة عظيمة، أحياه من الماء، من ماء الرجل وماء المرأة. دي الحياة أخوانا، الحياة شايفينها تدب في الناس. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان حلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. انظر إلى هذا الإبداع. يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. المقولة دي نحن قريناها في الفيزياء وقريناها في كثير من المدارس كده، نتأملها. المادة لا تفنى معناها الآخر، ولا تستحدث من العدم معناها الأول. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني ما في موجد لها، في حاجة ما في موجد لها. الكلام ده رأيكم فيه انتو كده؟ خليني انا، انت رأيك فيه شنو؟ تم الحادة. يقول لك المادة، قال منو ذاته؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. جيب لي الراجل بشنبات قال الكلام ده غلط يا اخي. شنو يعني؟ لا لا يا شيخنا، دي قاعدة علمية. علمية وضع زول ولا برضو لم تستحدث من العدم؟ القاعدة دي براها جاتنا براها ولا خدتها زول؟ خدتها زول. زول زينا كدي عنده عينين ولسان واحد ولا لسانين؟ عنده فد لسان اي زينا كدي اي. غلط، كلامه غلط. جاب النبي يعني القاعدة اللي قال النبي من الانبياء، كان قالوا الانبياء معصومة. يقول لك المادة لا تفنى. ما تفنى يا سلام، ما تفنى كيف؟ كل من عليها فان. كيف تقول لي المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم؟ يعني لا موجد لها. نحن عندنا المادة تفنى وقد أحدثها الله من العدم، أوجد كل شيء من العدم، والله خالق كل شيء. كل شيء دي المادة داخلة فيه ولا ما داخلة؟ ها؟ المادة انت قايلة شنو؟ كل شيء له حيز يا أخي. دي المادة، الناية دي مادة، والجريدة دي مادة، القلم ده مادة، انت نفسك ما مادة يا أخي، البني آدم ده ما مادة. انت قايلة المادة دي، انت قايلة شنو؟ دي لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طيب امشي لأقصى الجزيئات الصغيرة جدا في المادة اللي هي انت عارف، انت عارف القنبلة النووية دي شنو؟ القنبلة النووية دي عبارة عن اقل شيء في المادة يحصل له بعد ذلك انشطارات ضخمة جدا تصل الى ما تصل اليه من التدمير. كويس؟ من النواة بتاعت الشيء. كويس؟ فبالتالي النواة الأولى أصغر أصغر أصغر نواة اتلقت كده في الدنيا دي مرمية. المادة لا تفنى ولا شنو؟ ولا تستحدث من شنو؟ من العدم. والله أنا استغرب في ناس الكلام ده بيقروا ويمتحنوا فيه ويكتبوا في الإجابات كمان. كويس؟ ويقول لك ما في حاجة، ما في حاجة. كيف؟ نتكلم عن الحي، الحي الذي ليس قبله شيء، والحي الذي لا تنتهي حياته فليس بعده شيء. عشان كده لما عرفنا الحي قلنا شنو؟ الذي هو دائم الوجود الباقي أزلا وأبدا، فبالتالي هو واهب الحياة. يا السلام، شوف الحياة دي ربنا قال فيها شنو اخوانا؟ حاجة بسيطة جدا، ما بتكلم عن الحياة كوصف له، ولكنه يتكلم عن الحياة كوصف للآخرين باعتبار أنه أحياهم قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء كل شيء حيا. الحياة دي الموية دي أساس فيها. شفت الموية دي الماء ده أساس كل هذه الحياة. أودع الله في الماء سرا جعل الماء مصدر الحياة للناس. الموية دي شنو؟ أمسك الموية دي، دي الموية صح؟ صح؟ كويس. كيميائية مركبة من شنو؟ الهيدروجين والأكسجين، ذرتين من شنو؟ من الهيدروجين، وذرة من شنو؟ من الأكسجين. دي الموية. طيب ما هون ده الأكسجين حايم والهيدروجين حايم، إلا موية يكون ربنا. وحكمة الله مياه المحيطات مالحة، السحب علميا تتبخر من المحيطات وتتكون في طبقات الجو في مساحة محددة وفي درجة حرارة وفي درجة برودة محددة تتكون مياه. المياه دي لما تجي نازلة ما بيكون فوق ملوحة أصلا، موية السحاب دي رأي فيها شنو يا إخواننا؟ في موية السحاب طالعة من النيل وموية السحاب طالعة من البحر، ملح جد، موية واحدة. الشيء ده كيف ده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني تخيل لو موية السحاب دي كانت مرة، والغريب أنها متكونة من ماء مالح، ولكنها لا تنزل للناس إلا ماء وعذبا وشنو والزلالة. يا سلام. الحي ده الحي، العمل ده كله شنو الحي. وإن الله لمحيي الأرض بعد موتها. مظاهر إحيائه في الحياة حتى في الزرع والنبات. أحيا الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا سلام يا سلام. هو واهب الحياة. اثنين، من مظاهر اسمه الحي إحياؤه للقلوب بالوحي وبنور الهدى. برضو أحيا قلوب، القلوب دي برضو شنو بيحييها ربنا. عشان كده لو قرأتم سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعد تكلم عن القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهو الذي يحيي الأرض بالغيث ويحيي القلوب بالوحي. مر علينا في المدارج لو تذكرون أن العلامة ابن القيم رحمه الله كان يقول، بالمناسبة في ناس عندهم أسبوع بعدين داري يعملوا عن السلف، يعني يجيبوا عالم من العلماء يتكلم عن نزول، قاموا قال لك يتكلم لنا عن ابن القيم، عن ابن القيم، أعملوا محاضرة عن ابن القيم، حياته وآثاره وعلمه وجهده وكذا وكذا وكذا. إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم تقريبا، حتكون يوم الثلاثاء مش البكرة البعدة إن شاء الله. كويس؟ قلت شنو؟ المكان أظن ذلك في مسجد المزاد جنب جنب الشرطة ولا شنو؟ أسيب شنو؟ المطافي هناك أي جنبه. طيب أي مزيدا صار صنع مرغني، أي ما عندنا اعتراض ما عندنا اعتراض. طيب ابن القيم يقول أخبرني شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف كان عجيب كيف، أن ترديد اسم الحي له أثر كبير في إحياء القلب من الموات. حتى لو تتذكروا في تلك الأيام كم نمكن عنده سنتين يا أخواننا. طبعا الناس ما عندهم طاقة يحفظ لهم شو القدر ده سنتين. يقول لك يا شيخنا والله إحنا الجمعة الفاتت الإمام كان بيقول شو إحنا ما فاهمين حاجة. الجمعة الفاتت أنت حد صليت الجمعة وين؟ أي صلى في محله صح؟ أه؟ كان بيتكلم عن شنو؟ يا من تتذكره الدعاء. طيب خلاص. فبالتالي يعني قلنا أن ابن تيمية أعطى عدد معين أن يقال بالصباح، وقلنا قد خالفناه في هذا لأنه من نوع إعطاء أوراد لذلك، لكن فهم ابن القيم أن اسمه الحي من الأسماء العظيمة، وإن من لوازم ومقتضيات هذا الاسم أن من دعا الله عز وجل به وسأل الله به وردده، وليس ترديدا بدعيا إنما ترديدا سنيا في صورة دعاء، فإن هذا له أثر في إحياء شنو؟ في إحياء القلوب. المظهر الثالث من مظاهر اسمه الحي، بالنسبة كم كتكلم عن الحي القيوم في الدرس ده بس، لكن ما بيكفي عشان كده تكلم عن الحي في درس منفرد وعن القيوم في درس منفرد. الحياة الأبدية أيضا منه في الجنة. الحي وهب للناس حياة في الدنيا، قدر لهم المصالح وأقام لهم المنافع، فهو حي قيوم ورعى مصالحهم وكلأهم وحفظهم، ثم أحيا قلوبهم بالإيمان الذي لولاه لهلكوا وضلوا ودخلوا النار، ثم أقام لهم حياة أبدية في الجنة في دار النعيم وأسماها بالحياة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكلمة حيوان لأنها ارتبطت في أذهان الناس بالنبذ والذم والإساءة، فإنهم لما يسمعون هذه الآية فإنهم يتوقفون. يقول لك إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان الحياة الكاملة التي لا انقطاع فيها، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع. فكيف الحياة في الجنة؟ الحياة في الجنة حياة كاملة لأنها من الكامل، لأنها من صاحب الكمال، والحياة في الجنة لا تنقطع ولا تنتهي لأنها من الله عز وجل الحي. ده من مظاهر هذا الاسم. من مظاهر هذا الاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. والإنس والجن شنو؟ يموتون. كل هذه المعاني من المخاصمة والإنابة والتوكل والاعتماد كل ذلك من الحي سبحانه وتعالى. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت وخلق الحياة. الموت نفسه مخلوق، ولذلك الموت لا يدركه الناس حسا، يعني ما في حاجة يمسكوها كده اسمها الموت. صح صح صح ولا ما صح؟ الموت عرض صح، لكنه يصير يوم القيامة جوهرا أي محسوسا ممسوك. الموت ذاته يمسكوه يجيبوا للناس يوروا لهم الموت ده يشوفوا بعينه، ما حس يقول لك فلان ده مات مات وينه الموت؟ الموت ده وينه؟ الموت ده مخلوق بالمناسبة، خلقه الله، والحياة برضو مخلوق، خلق الموت والحياة. ولذلك قلت في بداية مظاهر وآثار اسمه الحي في الكون والخلق أنه واهب شنو؟ واهب الحياة. طيب يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، كبش الموت ده يخطو ربنا يبقيه، هو مخلوق، مخلوق لكن غير شنو؟ غير مرئي، حيجيبوا لهم ويحسوه ويلمسوه، ويوضع بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة أتعرفون هذا؟ ما منهم أحد إلا وذاقه. الموت ده يزول، لازم يضوقه، أنت مش بقيت حي لازم تموت. لكن إخواننا العجيب ده اللي حاجة نعرفه في اسمه الخالق والخلاق، لما نتكلم العباد متساوون في الولادة متفاوتون في الموت، دي ملاحظة عجيبة. خلاص في ذو لاحظ يا أخوانا، العباد متساوون في الولادة، كل الناس، الرئيس، العالم، الجاهل، الأنبياء، العلماء بتولدوا بيطلعوا من بطون أمهاتهم بطريقة معينة، كويس؟ يخرج هؤلاء جميعا بطريقة معينة، متساوون في الولادة، العمر بيكون واحد. يعني أي زول بيتولد في سن معينة، يعني أي زول بيتولد كبير عمر يوم، لكن لما يموتوا ناس، زول يموت في 60 وزول في 40 وزول عرس وزول ما عرس وزول خرف وزول ما خرف، كويس، وزول بيتحرك وزول في حادث حركة وزول بملاريا وزول بأمراض. العباد متساوون في الولادة متفاوتون في شنو؟ في موتهم. عشان كده الموت أعجز إعجاز برضو، عشان كده قدمه قال خلق الموت والحياة. الموت ده مخلوق، ناس الجنة تعرفوا الموت، أي زول دخل الجنة بكون مات من الأنبياء والرسل، إنك ميت وإنهم لميتون، يجي للناس النار يقولون تعرفوا ده ما الموت؟ الضاقوا كلهم يقولون نعم، فيذبح الموت بين الجنة والنار، يذبحوا عديل، يقال لأهل الجنة شنو؟ خلود ولا شنو؟ ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. فبالتالي يا أخي الحياة دي عجيبة، سر الحياة، هذا مما اختص الله عز وجل به نفسه. فكذا قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب كيف نعبد الله باسمه الحي؟ نعبد كيف؟ يا سلام، هذه أخواننا خلاصة هذا الدرس. طيب نعبده بالتوكل عليه، لأنه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، معناها اعبدوني بهذا الاسم، وتوكلوا علي لأني حي. وفعلا أنت لا إخواننا كان ممكن يقول وتوكلوا على الغني، وهذا صحيح، أصدقائي بتوكل على منه؟ على منه؟ أنت بتوكل لك على زول غني ولا فقران؟ في زول فقران وزول غني، لا تتوكل عليه واحد فيهم، تتوكل على ياته؟ بتعصر على ياته؟ بتعصر على الغني، في زول يمشي على الفقران؟ هو ذات برضى؟ هو ذات الفقران تمشي تقول لا يا أخي أنا توكلت عليك؟ تتوكل عليه فين يعني؟ زول زي ما قالوا واقع في البير وقع فيه الفيل، هو واقع في البير، الفيل جا وقع فوقه والبير، تشي ده؟ طيب كان ممكن يقول توكل على القوي، لماذا قال توكل على الحي؟ لأن الحي أشمل، فيها الغني وفيها القوي، فيها جميع صفات الذات والكمال، ولذلك يستحق سبحانه وتعالى العبادة ويستحق التوكل عليه سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبحان الله، لو قال توكل على الحي لكان في هذا باب لأن يتوكل الناس على أحياء كثر، لكنه اشترط أن يكون لا يموت ليخرج بذلك جميع الخلق، حتى الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء والرسل. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت ما وكيل الناس ذي القلة، دي الوكيل منه، وكيل رب العالمين. فبالتالي التوكل عليه سبحانه وتعالى. لماذا نتوكل على الحي؟ لكمال غناه ولكمال قدرته ولكمال قوته. الحي بمعنى الحي. ثانيا، ده يا اخواننا استنباط، تأملت في اسم الله تعالى الحي فقلت هو واهب الحياة، نعبده بأن نقدس الحياة التي وهبها لنا. الآثار التعبدية إخوانا الكلام عنه، دي الآثار ياتا، آثار الاسم على شنو؟ على الكون، ومظاهر الاسم على الخلق والوجود. أما الآن فنحن نتحدث عن الآثار الإيمانية والتعبدية لاسمه الحي. من ذلك أن نقدس الحياة. كيف نقدس الحياة؟ الحياة اللي دامنه أداء الله، لا يجوز لأحد أن يسلب أحدا هذه الحياة. عشان كده قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن قبلها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه تعدى على حق الحياة، وأنت لست بواهب الحياة فلا يحق لك ذلك. بل من تقديس الحياة منع الانتحار. لا ينتحر الإنسان لأن الله الحي أعطاك الحياة، فكيف تتجرع على هذه الحياة التي أعطاك الله إياها وإن كانت حياتك أنت لكنك لست بواهبها ولا مالكها، فكيف تتصرف فيها؟ ولذلك يمنع شنو؟ الانتحار. مش يمنع الانتحار، خلي الانتحار ده حاجة كبيرة، يمنع تمني الموت. كون زول يقول الله ينتهي مني وإن شاء الله أموت، دي ذاتها اعتداء على حق الحياة، لأنك ما قدست الحياة التي أعطاها لك الحي أو أعطاك إياها الحي. ده يا إخوانا استنباط بس، يعني برايق حتى أقول الحياة دي عظيمة، عظيمة لأنه لدها لنا عظيم. إخواننا مخلوق كويس، تدخل نطفة في رحم امرأة، تدخل نطفة في رحم امرأة يتكون مخلوق. هذا المخلوق يبدأ في الأشياء اللي بيعرفوها ناس اسمه شنو هما، ناس الطب اسمه البيولوجي، اللي بيقول على شنو هو دكتور اللمين، علم الأحياء اسمه شنو؟ البيولوجي كويس. علماء الأحياء، شوف الجنين ده بيتكون كيف، ويبدأ هذا الجنين من نطفة، بعد ذاك النطفة تبقى دم معلق، دم يتعلق بجدار الرحم، عشان كده سموه علقة. العلقة بتكبر بتبقى بمقدار لحمة تمضغ تملى خشمك، يعني تلوكة، اسمها مضغة. نطفة لأنها صغيرة، علقة لأنها معلقة بجدار الرحم، مضغة لأنها بمقدار ما تمضغ. اللحمة دي كان عاينت لها تلقاها مخططة فيها خطوط، بعد شوية تنمو بتطلع راس، كرعين، يدين، بطن، بتلقى محل العين شقة، محل العين الثانية شقة، شختة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة بالمناسبة عكس ما يفهم الناس، مخلقة يعني ناقصة، مخلقة الناس بتخيل مخلقة دي معناها اتخلقت، لا، مخلقة ناقصة وغير مخلقة كاملة، غير ناقصة. والدليل على ذلك إنه الإنسان كان المرة ولدت وجا شكله ما ظاهر، بيقول لك جابته خلاقة، خلاقة مخلقة، مخلقة معناها ناقصة بالمناسبة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. اختي حياة، حياة يرعاها الحي، يرعاها الحي. بعدين يا اخواننا تخيل، والله يزول يخشعر 4 شهور يرسل الله ملكا، ملك من ملائكته، الله يرسل ملك. تخيل في لحظة واحدة يكون في كم جنين في رحم أمهات تم 4 أشهر وربنا رسل لهم ملك. دير كم ملك ينفخ فيه الروح ويكتب كل شيء. دي الروح التي أعطت الإنسان قيمة وكينونة ووجودا، ولذلك إزهاق هذه الروح حرام، سواء بالتعدي على أرواح الآخرين وحياة الآخرين. ومن هنا حرم العلماء الإجهاض، لأنه فيه عدم تقديس لمعنى الحياة. أنت بتجهض الطفل، ربنا رسل ملك عشان ينفخ فيه الروح، تجي أنت تطلع الروح دي تزهق بأي حق؟ هذا قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. حتى ولو لم تنفخ فيه الروح، هو مهيأ لأن تنفخ فيه الروح، ثم لماذا تمنعه من الخروج إلى الحياة؟ ربما صار عالما نفع الله به الناس. طيب بقى شرير، بقى شرير، ده أنت ما دخلك يا أخي، تتخلي تعرف الشرير وما شرير؟ بيعلم الرب من الخلق، أنت اللي بيطلع شرير يطلع شرير، اللي بيطلع صالح يطلع صالح، أنت ما كنت دخل يا أخي. من تقديس الحياة منع تمني الموت، من تقديس الحياة عدم قتل نفسك، ومن تقديس الحياة عدم قتل الآخرين، ومن تقديس الحياة عدم التعدي على الأجنة في أرحام أمهاتها، لأنهم ما عظموا الحية لو علموا، لو عملوا ذلك. يا سلام، الحي، الحي، يا سلام يا أخي. ثالثا، من الآثار التعبدية بسم الله تعالى الحي حياة القلب، طلب حياة القلب من الله بترديد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك أن يحيى لك قلبك، وأن يحيى لك فكرك، وأن يحيى لك عقلك. يا سلام، يا سلام. ومن آثار اسمه الحي تفريج الكربات، تفريج الكربات، تفريج شنو؟ الكربات. إخواننا الآية واضحة، بس داير أعلق قبلها على مسألة الحياة. ناس الدار جايبين رجل أمريكي، قالوا قال بالصورة والقلم مسلسل رجال آخر الزمان للرجال الغربيين، مسلسل للرجال الغربيين الحمل يتواصل. جايبين رجال أرادوا أن يكونوا نساء وحملوا بأجنة، قال الرجل الأمريكي الحامل توماس بعد ولادته طفلته الأولى سوزان. كويس، في ناس جايبين لك بالصورة، قال لك في ناس يعني، وفي راجل أسباني برضو حمل بيتوأم. والله يا اخواننا الناس دي ما عندهم شغله، اقسمت يا ربي. لكن يا اخواننا زي تفضل يجيبوا في الجرايد يا اخي، نحن ناس في عافيه، صح ولا ما صح؟ في عافيه ولا ما في عافيه؟ وفي سلامه قد بخلوا يجيبوا كلام ده شنو؟ هل هو طلب الغرائب والاثاره ولا شنو؟ يعني ما ينبغي ان ينشر. قلت حصل يا اخي في امريكا، شوف ها جايبينه وجايبينهم بالصور، نحن علقنا لانه شيء انتشر خلاص يعني. كويس، يعني حاجة، حاجة والله حاجة مزعجة يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام ذاته ما أظن الموضوع كده، ما أظن الموضوع بيكون هو رجل رجل، لكن بيكون عمله تجويف في بطن معين وشاوليه عمله عملية تلقيح خارج في المعمل، بعدها قام دخلوا له بعملية وقفله وهو مستمتع انه يشيل له حاجة في بطنه كويس وحايم بيها كده يعني عاجبه المنظر ده. هم نسوان ذاته ما عاجبين ومرتاحات، هم نسوان ما مرتاحات من الكلام ده. ربنا قال حملت أمه وهنا على وهن كويس، لولا أن الله أودع في ذلك مصالح النسوان بيكونوا مضايقات. يا أخي يا أخي دين ذات والله التحارب ده عدم الدين والإيمان ووريك البشرية. والله إحنا بقينا في آخر الزمان زي ما بقوله فعلا. يا أخي الحاصل شنو يا أخي؟ أعوذ بالله أعوذ بالله يا أخي. ناس قوم لوط ما كان بيعملوا كده، الأمة السابقة دي. نسأل الله نسأل الله السلام والعافية. طيب النقطة الأخيرة في الحي، قلنا تفريج الكربات، وهذا يظهر من خلال قول الله تعالى هو الحي، هو الحي يخبر عن نفسه لا إله إلا هو فادعوه. طالما أنه حي معناها يسمع ويعلم ويرى ويعطي ويمنع، وهذه صفات من يدعى. هو الحي لا إله إلا هو شنو؟ فادعوه مخلصين له الدين، لأنه حي فادعوه. يا سلام، شوف يا أخواننا الأدعية التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله تعالى قليلة، منها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا يعتبر من أدعية تفريج الكروبات، هذا من أدعية الضيق ومن أدعية الشدة. ولذلك شوف يا أخواننا السلف عندهم فهم عالي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراءه. لو دخل العسر في شنو؟ في جحر. شنو اليسر؟ شنو بيدخل وراءه؟ بس الناس بيضيقوا بس بيستعجلوا، لكن اي زول الامور تتعسر عليه ليعلم ان الضيق بعده فرج وان الفرج قد دنا. في واحد جاني قال لي يا شيخنا الامور قفلت بطريقه ما تتصورها. قلت له لا لسه باقي شويه. قال لي يا زول والله اكثر من كده ما اظنه. قلت له لا فعلا باقي لك شويه. الزول تاني بعد فتره جاني قال لي والله زادت زيدة. أنا قايلة تانا بتزيد والله زادت زيدة الشدة خلاص تاني. قلت له أنت وصلت الحد؟ قال لي أي. قلت له يا دوب الفرج جاي. كيف يا شيخ ده؟ والله ما شايف لي أي فرج. قال لي بعد يوم ضرب لي قال لي الفرج بدأ. أنت عرفت كيف؟ قلت له زول هوي أنا ما بعلم الغيب، أول حاجة أكلمك لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله قال إن مع العسر يسرا. أي عسر سنته أن تكون أن يكون بعده اليسر. فبالتالي إذا أردت إذا كربت فلماذا تقول بالذات يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ ذلك لأن تفريج الكربات وإزالة العقبات وتنفيس الهموم كويس وتيسير الأمور لا يكون إلا من حي كامل الحياة قيوم كامل القيومية، مع أن أقرب الأسماء عند الكرب الرحيم الودود الغفور، لكن أقرب الأسماء الحي القيوم لأنها من الأسماء الجامعة. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجزم أنها اسم الله الأعظم. يقول اسم الله الأعظم هو شنو؟ الحي القيوم. يا سلام. إذن بالحي تفرج شنو؟ تفرج الكروبات ويدعى الرحمن ويسأل الله ويلجأ إليه في كل حين. هذا تطواف وتجوال بسيط وخواطر عابرة في اسم الله تعالى الحي. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا حياة طيبة في الدنيا، وأن يهبنا حياة كاملة في الآخرة. نعمة هو نعم المولى ونعم النصير، والله أعلم.